يقول ابن عقيل: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلا إلى مفرد معرفة، ولا تضاف إلى مفرد معرفة. هذا نوع من أنواع ما تضاف إليه، أن تضاف إلى مفرد معرفة. قال: إلا إذا تكررت، هذا الشرط الأول. ومنه قوله: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. فأي أي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم، وأي مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، وأيكم الواو عاطفة، وأي معطوف على المبتدأ والمعطوف على المرفوع مرفوع، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع. أين الخبر؟ جملة كان من اسمها وخبرها، نعم، كان خيرا وأكرما. قال: أو قصدت الأجزاء، هذا الشرط الثاني، نحو أي زيد أحسن، الاستفهامية أي أجزاء زيد أحسن. ولذلك يجاب بالأجزاء، فيقال عينه أو أنفه، وهذا إنما يكون فيها إذا قصد بها الاستفهام، يعني أن إضافتها إلى المفرد المعرفة إذا تكررت أو قصد الأجزاء هذا خاص بأي الاستفهامية. هذا معنى كلام ابن عقيل، ولكن هذا الحصر لابن عقيل غير مسلم، لأن الشرطية تضاف إلى المفرد المعرفة بالشرطين السابقين أو بأحد، وأي الموصولة أيضا تضاف إلى المفرد المعرفة بأحد الشرطين السابقين، فيكون الحصر الذي قاله ابن عقيل غير مسلم. ثم قال: وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، يعني يذكر أن أنواعها أربعة، والوصفية نوعان. قال: فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول: يعجبني أيهم قائم. وذكر غيره ابن عصفور أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو: يعجبني أي رجلين قاما. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة، نحو: مررت برجل أي رجل، ومررت بزيد أي فتى. ومن قوله: فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عين حبتر أيما فتى. والمعنى أن هذا الشخص، نعم، دقيق الملاحظة حديد البصر، أشرت إليه إشارة خفية فأدرك المراد. قال: وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين، إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية، فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. وقد علمتم أن الإضافة إلى المفرد المعرفة ليس خاصا بالاستفهامية، إنما يكون في الشرطية ويكون أيضا في الموصولة. طيب، هذا المبحث الأول انتهى. انتقل إلى المبحث الثاني. قال: واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالة فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. واضح هذا؟ إنه ما يجوز قطعا الإضافة. نحن مررت برجل أي رجل، وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة، هذا القسم الثاني، فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا. إيش معنى ملازمة للإضافة معنى؟ يعني يجوز قطعها عن الإضافة والإتيان بالتنوين. طيب، أي هنا إضافة؟ أي هنا إضافة؟ اقرأ. هو الإضافة معنى، هذه لا بد منها، لكن هل تضاف لفظا يذكر المضاف إليه؟ لا، ما يلزم ذكر المضاف إليه، لو حذفته جاز كما مر في الأمثلة. يعني الإضافة معنى هذه لا بد منها في جميع الأنواع الخمسة. ولهذا أول ما قلنا إن أي من الأسماء الملازمة للإضافة. طيب كيف تقول أنها ملازمة للإضافة وأنا إذا قلت لك مثلا، وأنت إذا قلت أكرمت رجلا، أقول لك أيا يا فتى. طيب وين المضاف إليه؟ وأنت تقول ملازمة للإضافة. قال لك أنا أقول ملازمة للإضافة معنا، لكن لفظا ما هي ملازمة للإضافة، يجوز حذف المضاف إليه. اللهم إلا الشرطية، إلا الوصفية والحالية، هذه التي لا بد أن يذكر المضاف إليه. أما فهمت؟ ها؟ واضح العبارة؟ طيب. الآن سيمثل ابن عقيل للأنواع. أي رجل عندك وأي عندك، هذا مثال الاستفهامية. في المثال الأول أضيفت لفظا ومعنى، وفي المثال الثاني أضيفت معنى فقط. طيب، أي رجل تضرب أضرب، وأيا تضرب أضرب، شرطية. طيب، يعجبني أيهم عندك، موصولة أضيفت لفظا ومعنى، وأي عندك أضيفت معنى فقط، ولا لا؟ طيب، ونحو أي الرجلين تضرب أضرب، أضيفت إلى مثنى معرفة، وأي رجلين تضرب أضرب أضيفت إلى مثنى نكرة، إيش نوعه في المثالين؟ شرطية أو كثرة في الأنواع، شرطية. المثال الأول لإيش؟ للإضافة إلى مثنى، والثاني مثنى معرفة، والثاني مثنى نكرة. طيب، أي الرجال تضرب أضرب أضيفت إلى جمع، أي رجال تضرب أضرب جمع نكرة، أي الرجلين عندك استفهامية أضيفت إلى مثنى معرفة، أي الرجال عندك أضيفت إلى جمع، أي رجل أضيفت إلى مفرد، أي رجلين مثنى، أي رجال أضيفت إلى جمع. فهذا معنى أنها ملازمة للإضافة معنا، ولكن هل ملازمة للإضافة لفظا؟ ليست ملازمة للإضافة لفظا إلا الوصفية والحالية. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على أي، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. ذكر ابن مالك في هذين البيتين نوعين من الأسماء الملازمة للإضافة: الأول لدن، والثاني مع، وكل واحد منهما فيه بحثان: بحث في اللفظ نفسه من ناحية المعنى والإعراب، وبحث. أما الأول فهو لدن، وقد ذكر ابن عقيل معناها وإعرابها فقال: فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، أن لدن تأتي لابتداء الغاية، سواء كانت الغاية زمانية أو مكانية، وعلى هذا تكون ظرفا، بما أن ربطت بالزمان أو ربطت بالمكان فإنها تكون ظرفا. فإذا قلت مثلا: سرت من لدن البيت إلى المسجد، من لدن البيت إلى المسجد، فهي هنا لابتداء الغاية المكانية، لأنها دخلت على المكان أو أضيفت إلى المكان. وإذا قلت مثلا: جلست جلست في المسجد من لدن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهي هنا الابتداء الغاية الزمانية. فالمقصود أن لدن معناها ابتداء الغاية، سواء كانت الغاية زمانية أو مكانية، ولهذا تدخل عليها مد التي سبق في حروف الجر أنها الابتداء الغاية. وأنت الآن لو قلت سرت من البيت إلى المسجد بدون لدن، فإن من هنا تفيد ابتداء الغاية، هذا هو معناها. أما إعرابها ففيها مذهبان. المذهب الأول لأكثر العرب هو البناء، وإليه أشار ابن عقيل بقوله وهي مبنية عند أكثر العرب، وهي مبنية عند أكثر العرب، هذا هو المذهب الأول. مبنية على ماذا؟ على السكون، مبنية على السكون إلا إن وقع بعدها ساكن تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لو وقع بعدها متحرك يبقى السكون، مثل لو قلت مثلا ذهبت من لدن زيد إلى عمر، من لدن زيد إلى عمر هنا تبنى على السكون. لكن لو قلت مثلا ذهبت من لدن البيت، هنا تحركها بالكسر لالتقاء الساكنين. المقصود أنها مبنية على السكون عند أكثر العرب كما قال ابن عقيل. ولماذا بنيت؟ ذكر ابن عقيل لبنائها ثلاثة أسباب متفرعة عن سبب واحد، قال لشبهها بالحرف، وهذه القاعدة العامة على ما يقرره النحويون في باب المعرب والمبني، أن الأسماء لا تبنى إلا إذا أشبهت الحرف. لكن أشبهت الحرف في أي شيء؟ ذكر ابن عقيل ثلاثة أوجه، قال في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية، في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية، فمعنى هذا أنها أشبهت الحرف في هذا المعنى أنها لا تستعمل إلا لشيء واحد وهو الظرفية. قال وابتداء الغاية كذلك، يعني أن ابتداء الغاية من خصائص الحروف، فكذلك لدن أشبهت الحرف ابتداء الغاية. وعدم جواز الإخبار بها، يعني أنها لا تقع خبرا عن المبتدأ، يعني أنها لا تقع عمده، فهي لا تقع إلا فضله. تقول مثلا زيد عندك فتقع خبرا عنده، لكن لدن لا تقع خبرا، فهي لا تقع عمدة بل لا تقع إلا فضلة، فهي أشبهت الحرف، لأن الحرف في حد ذاته لا يجوز الإخبار به منفردا عن الجار عن المجرور. ها؟ طيب. قال ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، هذا جواب لسؤال مقدر، والتقدير أنك قررت أنها تلزم استعمالا واحدا وهو الظرفية، فهل معنى هذا أنها تلازم الظرفية؟ قال لا، لا تلازم الظرفية، ولكن خروجها عن الظرفية إلى شيء يشبه الظرفية كما قرره النحويون في باب المفعول فيه، من أن ما يخرج من الظروف إلى الجر بمن لا يعتبر متصرف، ولكن تصرف ناقص. قال ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، وهو الكثير فيها، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن. لكن هل هذا يخرجها عن الظرفية؟ لا يخرجها عن الظرفية، لا يخرجها عن الظرفية. فقال كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، فمن حرف جر، ولد ظرف أو اسم مبني على السكون في محل جر، وهو مضاف الضمير مضاف إليه. ومثل أيضا وعلمناه من لدنا، لكن هنا لدن مضاف ونا مضاف إليه، وأدغمت نون لدن في نون نا، فنتج حرف واحد مشدد.